على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فقد كان الحديث بالأمس في محظورات الإحرام، يعني الممنوعات في الإحرام، وعرفنا منها خمسة، اللي هي لبس المخيط، تغطية الرأس والطيب، وقص الشعر، وتقليم الأظافر. هذه أشياء ممنوعة للمحرم، وناقشناها وعرفناها وعرفنا ما يجب فيها، والفرق بين العمد والسهو في هذا. عرفنا أن الساهي والجاهل لا شيء عليه، والعامد يكون عليه فدية أذى. بين لكم فدية الأذى، وهي أنه يخير بين واحد من أمور ثلاثة: إما ذبح شاة، أو صيام ثلاث أيام، أو إطعام ستة مساكين. هذه خمسة محظورات. المحظور السادس قتل الصيد. المحرم ممنوع من قتل الصيد، والأصل فيه قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز انتقام. المحرم لا يصيد ولا يأكل ما صيد منه لأجله، وكذلك أيضا صيد الحرم يحرم على المحرم، والحلال للحمام، أرانب، الضباء وما إلى ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام عن مكة: ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، يعني لا يقطع الحشيش الأخضر، ولا يعبد شجرها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، نوع من الشجر معروف في مكة طيب الرائحة، فإنه لبيوتهم وقبورهم وقينهم، يعني يوقدون عليه في النار. قال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. فهذا يدل على حرمة مكة، وأنها بلد حرام. يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا ينفر صيده، ولا يعرض سوقه، ولا يختلى خلاه، ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد، يعني معرف. هذا يدلك على حرمة هذا البيت وحرمة هذا المكان. إذا كان هذا بالنسبة لهذه الحيوانات وبالنسبة لهذه الجمادات، فما بالكم بحرمة المسلمين الذين يأتون إلى هذه الديار؟ فلا يجوز التعدي عليهم ولا ظلمهم، لا بالضرب ولا بالاعتداء ولا بالقتل ولا بسرقة المال ولا بالترويع والتخويف. كل هذا أمر لا يجوز، محرم. يقول الله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إذا تقرر هذا، فمن قتل صيدا فإن كان مما قضى فيه النبي عليه الصلاة والسلام فعليه جزاؤه، مثلما قضى في الضبع بكبش. وإن كان ما لم يقض به النبي عليه الصلاة والسلام وقضى به الصحابة رجع إلى قضاء الصحابة، وإن لم يكن في قضاء الصحابة فيشكل اثنان يحكمان فيه، ينظران وش مقدار قيمة هذا الغزال، هذا الصيد، أيهما يعني إلى أي شيء يكون أقرب شبه من الحيوان، فإن توصل شيء وإلا فقيمته، اشترى به طعاما ويتصدق به، فإن عجز صام عن كل. نعم. उनको ये बताया करें कि कुरान की इज्जत नहीं करते, ये कुरान को जमीन पर रखते हैं, ये लोग कुरान को जमीन पर रखते हैं, ये लाठी जो है ये क़िबला की तरफ है। नहीं मैं अरब पाकिस्तान नो नो नो ये अरब इंग्लिश नहीं बोल इंग्लिश व्हाट यू वांट आई वांट द पीपल كونه ينفره محله إذا نفره ثم انتلف فعليه ضمانه. السابع جزاؤه لا بالترتيب، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين هذا بالترتيب أو عدل ذلك صياما، يعني يخير بين أنه يكون يعني فيما له مثل يعني يكون مثلا المثيل، وإذا لم يكن فمثلا يعني اشترى بالقيمة طعام يتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما هكذا يعني. لا بالتخيير الخير لا طعام لا ما نصح الفلوس لا بد من الطعام. نص القرآن أقول نص القرآن ما يطلع فيه طعام رز نعم رز ولا غيره من الأطعمة اللي أروها. طيب عن كل مسكين كيلو ونص تقريبا. طيب هذا من محظورات الإحرام، كذلك أيضا مما يمنع منه المحرم عقد النكاح، فالمحرم لا يتزوج ولا يزوج غيره ولا يخطب أيضا، لأن الخطبة وسيلة إلى العقد، فالعقد لا يصح لو وقع ولكن ليس له فيه جزاء، بقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني ما يتزوج ولا يزوج غيره. فإذا كنت مثلا محرم ما تخطب من إنسان بنته ولا موليده، ولا أيضا إذا كان سابق خطبة يعقد لك عليها، وإنما ينتظر حتى يحل الإحرام، قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأن الرفث هو الوطء ودواعيه، وإذا تم العقد ما يؤمن أن يقع دواعي الوطء من قبلة أو لمس أو غير ذلك. فالشريعة إذا حرمت شيئا حرمته وحرمت الأسباب الموصلة إليه، يعني سدت الطريق حتى لا يدخل إنسان معه فيصل إلى الممنوع. فهي الآن الشريعة حرمت الوطء في الإحرام وحرمت العقد لأنه وسيلة إلى الوطء، فالمحرم لا ينكح غيره ولا ينكح هو، لا يزوج ولا يتزوج، لكن لو وقع فالعقد باطل وليس فيه فدية. أثناء الإحرام، لكن بعد ما يقضي نسك العمرة وفي أثناء جالس ينتظر الحج ما في منع يتزوج، لأنه يجوز له الاستمتاع بأهله، مثل حالة الآن الناس الآن بعد الإحرام بعد العمرة وكونه ينتظر الحج ما في هذا مانع من استمتاع الرجل بأهله، ولا مانع من أيضا كونه يتزوج، لكن المحذور إذا كان متلبس لأحد الأنساب ما بالعمرة أو بالحج، حال التلبس حال الإحرام، أما كونه ينتظر الحج لا، فهو يعتبر حلال مثل ما من لم يحرم أصلا، لأنت الآن في مكة كأنك لم تحرم أصلا، لكن على كل حال المراد به حال الإحرام. الثامن من محظورات الإحرام الوطء في الفرج، وهذا الوطء في التفصيل، إن كان الوطء قبل التحلل الأول فهذا يفسد الحج ويمضي في فاسده ويحد من عامه وعليه بدنه، هكذا قضى الصحابة رضوان الله عليهم في من وطئ لفساد الحج، يعني إذا كان خلقكم معي إذا كان الوطء قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق قبل أن يطوف قبل أن يسعى، فهذا عليه بدنه ويفسد حجه ويكمل الفاسد ويعيد من القادم من العام المقبل وعليه بدنه، عليه ناقة، عليه جمل. هذا الوطء قبل التحلل الأول. أما الوطء بعد التحلل الثاني، بعد التحلل الأول أقصد، يعني إذا رمى وحلق ولبس ثيابه تطيب ما بقي عليه شيء من عمله النساء، فلو وطئ في هذه الحالة فالحج لا يفسد، لكن عليه شاة، يذبح شاة، لأنه هنا شرع في التحلل، تحلل التحلل الأول يذبح خروف ولا شاة ولا سبع بدنة ولا سبع بقرة، هذا الذي عليه إذا كان مع التحلل الأول. التاسع من المحظورات المباشرة دون الفرج، فإن كانت المباشرة سببت إنزالا وكان ذلك قبل التحلل الأول فلا يفسد الحج، لكن اختلف ما الذي يجب عليه، فقيل يجب عليه بدنة وقيل يجب عليه شاة، وهذا هو الراجح، لأن هذا أخف من الوطء، لأن الوطء أغلظ منه وأشد موجب للحج، وهذا لا يجب الحج فيكون فيه شاة ولا يفسد فيه الحج. وإن كان الوطء بعد التحلل الأول فهذا في فدية أذى، يعني يخير بين ذبح شاة وصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. هذه هي محظورات الإحرام الممنوعة فيه التي لا يجوز للمحرم أن يفعلها حال الإحرام، بل عليه أن يتجنبها، وتسمى محظوراته يعني ممنوعاته، فلا بد من هذا التفصيل. فليس كل محظور موجب للدم، وليس كل محظور مفسد للحج. ما يفسد الحج من المحظورات إلا الوطء قبل التحلل الأول، هذا هو الذي يفسد الحج، وما عداه لا يفسد الحج، لكن فيه فدية على ما سبق تفصيله. فصارت محظورات الإحرام إجمالا هي: أولا لبس المخيط، عرفتم ما فيه. ثانيا تغطية الرأس بملاصق كالعمامة والطاقية والقبعة وما إلى ذلك. ثلاثة الطيب بأنواعه استعمالا وشربا كالزعفران وماء الورد. أربعة تكريم الأظافر. خمسة قص الشعر أو حلقه. خمسة هذه خمسة الآن. ستة قطر الصيد سواء كان في الحرم أو خارج الحرم، ففي الحرم ممنوع مطلقا سواء كان الإنسان محرم أو غير محرم، وأما خارج الحرم فلا يمنع من الصيد إلا المحرم. سبعة عقد النكاح، الخطبة والعقد، لأن العقد وسيلة إلى الوطن، الشريعة إذا حرمت شيئا حرمته وطرقه الموصلة إليه، وهذا يعرف عند أهل العلم سد الذرائع، لأن العقد ذريعة إلى الوطن، ذريعة إلى القبلة، ذريعة إلى أمور أخرى، يعني حصل العقد لا تسأل عن النتائج ما بعد. ثمانية الوطن في الفرج، وعرفنا أنه في تفصيل، إن كان قبل التحلل الأول أفسد الحج وفيه بدنة، إن كان بعد التحلل الأول فلا يفسد به الحج وفيه شاة. التاسع الإنزال المباشرة، فإذا باشر وحصل إنزال فإنه إذا كان قبل التحلل الأول فلا يكفر من الحج، لكن يختلف في الفدية، فقيل بدنه وقيل وهو الراجح شاة، وإن كان بعد التحلل الأول ففي فدية أذى. هذا فيما يتعلق بمحظورات الإحرام. والمرأة كالرجل تمنع مما يمنع منه الرجل إلا في لبس المخيط، فإنها تلبس المخيط كالدلاليس قميص الدراعة السروار الفنيلة الشراب، لكن لا تلبس القفازين ولا تنتقص، ما تعمل البرقع والنقاب ولا القفازين، وما عداها هي كالرجل فيما سبق، إلا أنها لها أن تغطي رأسها ولها أن تلبس المخيط فتغطيه، لأن المرأة عورة ولا بد أن تستر جميع بدنها عن الأجانب غير المحارم ولو كانت محرمة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا ونحن محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررنا يمر بنا الركبان، فإذا مروا بنا سدلت إحدانا على وجهها جلبابها، فإذا جاوزونا كشفناه، يعني وخرت الجلباب صارت يعني غير متحجبة في الوجه، لكن إذا رأت أجانب على طول تسدل الجلباب على الوجه. هكذا ينبغي للنساء المسلمين أن يتحجبن ويتحفظن ويتقين الله في أنفسهن وفي غيرهن من المسلمين، فلا يعرضن أنفسهن الفتنة ولا يفتن غيرهن من المسلمين. وما انتشر الشر والفساد في بلاد المسلمين إلا بسبب التساهل وعدم المبالاة، تكون المرأة تختلط مع الرجال وتكون غير متحجبة، وربما سافرت من المحرم، لهذا حصل من النتائج ما لا تحمد العقبة. ولو أن الناس طبقوا شرع الله على أنفسهم وأهليهم استقامت أمورهم وصلحت أحوالهم، لكن إلى الله المشتكى. وكل إنسان مسؤول عن أهله عن نفسه وعن أهله وعن من والله ولاه الله عليهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الحديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكل عليه مسؤولية على قدره ولا على قدر نفوذ أمره، كل مسؤول على قدر نفوذ أمره. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: المقسطون يعني العادلون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فكل واحد عليه أن يقوم بواجبه، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تنظروا إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظروا من نجا إلى من نجا كيف نجا. فغدا تكسب السرائر وتبلى السرائر ويكون الغيب علانية، ويقف الإنسان على عمله وما قدم، يتمنى أن لو زاد من الحسنات، ويتمنى أن لو لم يعمل سيئة لما يرى من فضل الحسنة ومن سوء السيئة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل إنسان عزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك صبر اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى النتيجة من اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالأمر عظيم والخطب جلل وما بينك وبين هذا إلا أن يقال فلان مات. عندها تنكشف لك الغيوب ويصبح الغيب علانية لكنك ما تقدر تغير من الواقع شيء. إذا انكسار الغيب مشاهدة خلاص. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت يعني أسبابه وعين الملك قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على دينه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأقوالنا وأن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم وأن يوفق جميع المسلمين حكاما ومحكومين إلى ما فيه صلاحهم في أمور دينهم ودنياهم وأن يرجعهم وأن يرزقهم التمسك بدينه ويمنحهم الفقه فيه ويعينهم عليه إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. والآن إلى الأسئلة. هل الخصام هو إفساد الحق أو العمر؟ الخصام إفساد الحق أو العمر؟ الخصام هل له تأثير على الحق؟ نعم الجدال ينقص ثواب الحج. لنا خالة نحسن إليها ثم تسيء لنا وصلحناها نحن في الحج هنا ولا هنا؟ هنا وصلحناها هنا بأنفسنا 4 مرات وأعطيناها بعض المال ولكنها تسيء لنا بالقيل والقال وما لا يحمد لنا. على كل حال تحملوا واصبروا وبشروا بالخير. هل نطبق عليها الآية الكريمة بسم الله الرحيم وهجروا هجرا جميلا؟ لا لا ما تهجرونها بل تعاملها بالرفق واللين وتبذلون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يعني لابد من مصالحتها. أي مصالحتها ومعاملتها بالرفق واللين ذلك. والدعاء لها بالهداية والتوفيق ولا عليكم هداية القلوب يد الله جل وعلا. الرسول ما هدى عمه كذا ونوح ما هدى ابنه ما عليكم هداية القلوب يد الله لكنكم عاملوها بالتي أحسن لا تردوا عليها بالمثل. لا يجوز الحج إلا إذا مصالحناه. لا الحج صحيح بس إنه ينقص الثواب لكن مصالحة هذه صلة رحم قطعة الرحم لا تجوز. والرسول طول بالك طول بالك معليش ليس الرسول ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها هذا هو الواصل صحيح. إذا كان أقاربك يسون إليك فأنت أحسن إليهم متى قدرت على ذلك فأنت على خير. وقال النبي قال رجل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال والله لئن كنت كما قلت لكأنما تسفهم المل يعني الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم يعني معين. فقد انت على ذلك فأنت أصبروا واحتسبوا وعاملوها بالتي أحسن وابذلوا الخير على قدر الاستطاعة ولا تردوا عليها بشيء وادعوا لها بالهداية وإن شاء الله ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأسأل الله التوفيق. نعم يا أخي إفساد الحق أو العمر إذا فسد من الحاجات لحضرتك الغني إن الفرض يسقط. لا يسقط الفرض ولكن الثواب يقف. لا هنا حج فاسد. الصواب من طواف ومن صلاة في البيت و الصواب يقع نعم، ولكن الفرض لا يقع. اي نعم، ما يجزع، ما يجزع ده الإفساد. اي نعم، اذا يعني اذا فسد الحج او اي نعم الفرض لا يعني يصف. ما يكون مجزع، ما يكون مبرئ للذمة، لكن هو يثاب على عمله اللي عمل، يثاب على طواف وسعي وذاكر. اذا حد لا حاجة في مكة، اذا لا نفوت او لا شيء سمين في الطريق ولا يعرف صح، وهو يعلم اذا وصل للشرطة او لا يصل، ماذا يعمل؟ لا هو الان لحظة هو الان عندنا في هذا الان في مكة، خلوكم معي، مركز اسمه مركز الضايع او مفقودات، هذا عند باب الجياد. هذا شوف هم الارشاد الدين، اذا دخلت مع ابو الملك عبد العزيز على يدك اليمين، اذا دخلت على يدك اليمين هذا المكتب في جنبهم محل يدلونكم عليه، وقلت وين مركز الضايع يدلونك عليه، فاذا لقيت حاجه خذها وسلمها لهم ولا اتركها وتروح بحالك ولا ولا تصدق بيها. لا لا قال انا اخوك تصدق بيها، لا لازم يسلمها. اي نعم، ولا اتركها بحالك هكذا، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، إلا لمنشد يعني معرف، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا لمنشد يعني معرف، معرف يعني بينادي عليها من هنا الضائع، من هنا الذاهب، من هنا كذا. نعم، لا يترك في سؤال بالنسبة لصيام الحج يعني في الوقت صيام التطوع، ما حكمه؟ وهل صحيح أنه كما نسمع بأن صيام يوم في خلال الأيام بمئة ألف يوم؟ لا، هذا الآن صيام العشر مستحب مشروع، إن الإنسان يصوم الحج وغيره إلا يوم عرفة، الحج ما يصوم يوم عرفة بس، ولا أيام العشر كلها وقت التطوع والصيام والصدقة وأعمال الخير. أما كوننا بألف يوم أو بمئة يعني بمئة ألف، لا لا أذكر هذا شيء. ورد بعض الآثار أن مئة بألف يوم، ورد كذا بعض الآثار، ولكن لا أعرف عن صحة هذا الشيء، لكن الإنسان له أجر عند الله جل وعلا على فعل الخير في هذه العشر، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله، لعلمهم بأن الجهاد له منزلة. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني العمل فيها أفضل من الجهاد، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، هذا أفضل. ولا جاهد ورجع اللي فعل في هذه العشر أعمالا طيبة، هذا يكون أفضل منه. هذا الحديث ثابت صحيحين: ما من أيام العمل الصالح فيه إن خير. قال: فأكثر بها من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. ورد أيضا فيها الأمر بالصيام، كان ورد أن العصاة كان يصومها ويصوم بعضها. المقصود أنها يعني أعمال موسم عظيم من مواسم الخير، وهي بالنسبة للأيام كشهر رمضان بالنسبة للشهور، وهي تعتبر كالغرة في الزمان، يعني أنها هي متميزة ولها فضل عظيم. ويقع فيها يوم عرفة اللي هو يقول عليه عن الرسول عليه الصلاة والسلام: خير من طلعت عليه الشمس يوم عرفة. ويقع فيها يوم العيد أيضا من تمام العشر، اللي هو قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام إنه يوم الحج الأكبر، يوم يجود الله فيه على عباده بالخير والبر والعطاء ومغفرة الذنوب، تجاوز الله عن الذنوب العظام. ولهذا ما روى الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر منه إلا ما روي يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. المقصود أن هذه أيام فاضلة تغتنمها بتلاوة القرآن، تسبيح التهليل والتكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. من استطاع الصيام فهو طيب، عمل صالح، الصيام من أفضل الأعمال. كل عمل ابن آدم له، الحديث الصحيح: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فهذا من أفضل الأعمال، لأن الصيام الحمد لله سر بين العبد وبين ربه ما يطلع عليه أحد.